إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن مكروهات الصلاة، الأشياء التي تكره في الصلاة، فذكرنا بعضا منها في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. يقول الشارح: لأنه من شعار الرافضة، من شعار الرافضة، فيقول: من مكروهات الصلاة أن الإنسان يخصص شيئا للجبهة حتى يسجد على هذا الشيء دون بقية بدنه. لكن في الحقيقة هذا الموضوع، يعني وإن كان الرافضة يعني لهم عادة في ذلك، إلا أنه يحتاج يعني إلى مزيد يعني بيان وتوضيح. فشعار الرافضة أنهم يرون ضرورة السجود على شيء من تربة كربلاء أو كذا، فيأتون بحجر من كربلاء، يعني خاصة المكان الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وكذا، ويسجدون عليه. وبعضهم يقول يعني السجود على شيء من طبيعة الأرض، يعني لازم يكون شيء من طبيعة الأرض، من تراب أو من نوع من الأحجار التي توجد يعني طبيعيا في الأرض وكذا، ولا يكون على فراش أو بساط أو كذا فيضعونها فوق البساط. فلهم يعني في ذلك عادات يعني مخالفة للشرع. لكن مسألة يعني تخصيص ثوب، إذا كان الإنسان يصلي على تراب أو حصى أو كذا، فيأتي بقطعة من الفراش أو من سجادة صغيرة أو مصلية صغيرة على قدر رأسه، فهذا جائز بلا كراهة، يعني على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خمرة يصلي عليها، وجاء في تفسير الخمرة أنها يعني حصيرة صغيرة بقدر الرأس، وبعضهم يقول يعني تتسع للرأس مع الكفين في السجود، يعني إما تتسع للرأس ويمكن أيضا أن تتسع للكفين مع السجود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها. لكن هنا وجه الاختلاف بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرافضة من عدة جهات. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذه الحصيرة فوق يعني فراش ولا فوق سجادة ولا فوق كذا، يعني إذا كان يستعمل هذه الخمرة عندما يكون يعني يصلي على تراب أو حصى، فحتى يقي وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم من الحصى والتراب، فكان يضع هذه الخمرة يعني ليسجد عليها، ولم يكن يفعل ذلك يعني دائما. كان إذا وجد فراشا يتسع يعني لجميع البدن صلى عليه، ولم يستعمل هذه الخمرة حينئذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي على حصير أو يصلي على فراش أيا كان نوعه بدون أن يضع هذه الخمرة. فإذا الخمرة كان الغرض منها هو وقاية الرأس من التراب والحصى، بينما طريقة الرافضة أنهم يعني يصلون في مسجد مثلا مفروش بالكربت أو مفروش بالسجاد أو كذا، ويأتون بهذه القطعة من الطين أو الطوب أو كذا، ويضعونها فوق الفراش ليسجدوا عليها. فهذه الطريقة يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغرض عندهم يعني وقاية الرأس من التراب والحصى، بل بالعكس يعني المكان مفروش وهم يضعونها فوق الفراش. ثم الفرق الثاني أنهم يعني يشترطون لذلك أن تكون هذه البقعة، القطعة التي يسجدون عليها، تكون يعني من مكان معين من كربلاء أو كذا، وهذا كله أيضا يعني من البدع التي لا أساس لها. فإذا يعني مبدأ أن الإنسان إذا صلى على تراب أو حصى يأتي مثلا بقطعة سجاد أو حصير أو كذا صغيرة على قدر رأسه أو على قدر رأسه وكفيه، فهذا جائز يعني وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون اعتقاد يعني أن هذه القطعة يعني مباركة ولا من مكان معين أو كذا. ولكن إذا صلى الإنسان على فراش أو على مكان مفروش أو في مسجد في كربت أو كذا، هنا يعني يكره أن الإنسان يأتي بشيء خاص يضعه يعني من أجل أن من أجل رأسه يعني ليضع رأسه عليه في السجود، هنا يكون ذلك مكروه. قال وأن يمسح فيها أثر سجوده، وأن يمسح فيها يعني في الصلاة في داخل الصلاة أو في أثناء الصلاة أثر سجوده، يعني ما تعفر من جبهته أو كفيه، يعني أثر التراب الذي عفر جبهته أو عفر كفيه، فيمسحه في أثناء الصلاة. أما بعد الصلاة فلا حرج، إذا سلم يمسح ما شاء، لكن الكراهة هي في أن ينشغل أثناء الصلاة بمسح التراب عن جبهته أو عن كفيه. ويعني هذا يحصل يعني عادة عندما يصلي الإنسان في مكان يعني معفر بالتراب أو الطين أو كذا، ويكون يعني ممن ليس من عادته أن يتعفر وجهه أو يتعفر بدنه أو كذا، فتجد الإنسان يعني مجرد أن يسجد يرفع من السجود ينظف يعني جبهته وكذا، وأن يسجد السجدة الثانية ويقوم يعني ينظف ما أصاب جبهته، فهذا من المكروهات يعني في الصلاة. والأولى أنه ينتظر يعني حتى ينتهي من الصلاة ثم يمسح ما أصاب. ولو فعل ذلك يعني مثلا بندرة يعني أو بقلة، يعني لو مرة كذا عارضة مثلا أزاه التراب جدا وصار يعني يشوش عليه، فمسحه مثلا مسحة خفيفة كذا يعني بسرعة بدون أن يكسر من الحركة يعني وينشغل أثناء الصلاة، فيكون يعني معفوا عنه إن شاء الله. لكن الكراهة هي في الإكثار من مسح التراب أو مسح ما تعفر يعني من البدن، فالإكثار من ذلك في أثناء الصلاة من المكروه. يقول الشارح لقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. هذا من الجفاء، ووجه كونه من الجفاء يعني أنه يعني كأنه كاره لأثر السجود، كأنه كاره يعني لأثر السجود، مع أن أثر السجود هذا أثر عبادة يعني وأثر طاعة لله تعالى، وهو يعني شيء مما يؤجر عليه المسلم وكذا، فكأنه كاره يعني لأثر السجود، كأنه إنسان مستثقل يعني للسجود ومتبرم بما أصابه من الضرر، فيعني يبادر ويسرع ويكثر من تنظيف يعني ما أصابه في أثناء الصلاة وكذا. فلذلك يعني قال ابن مسعود إنه من الجفاء. فعلى كل حال يعني هو من مكروهات الصلاة، وإذا استطاع أن يعني يترك ما تعفر يعني على حاله إلى أن ينتهي من الصلاة يكون ذلك يعني أولى. وإذا اضطر يعني وتأذى من هذا التراب يعني بشدة وكذا، فمسح يعني مسحة واحدة كذا سريعة بدون إكثار أو كذا، فيكون يعني معفوا عنه إن شاء الله. قال وأن يستند بلا حاجة، وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. هنا يقول من مكروهات الصلاة أن يستند الإنسان بغير حاجة. استند إلى ماذا؟ يعني إلى عصا أو إلى جدار قريب منه أو كذا. فالاستناد بغير حاجة هو من مكروهات الصلاة، وأحيانا يصل إلى درجة أن يكون من مبطلات الصلاة. الاستناد أحيانا يكون من مكروهات الصلاة وأحيانا يكون من مبطلات الصلاة، فيكون الاستناد من مبطلات الصلاة إذا كان استنادا قويا، بحيث يقع الإنسان لو أزيل ما استند إليه. يعني إنسان مستند على جدار يعني بكل عزمه وبكل قوته، بحيث يعني يتصور أنه لو يعني مال هذا الجدار لسقط المستند عليه، أو يستند على عصا أو على شيء يعني قريب منه أو كذا، بحيث لو تحركت هذه العصا لسقط. فإذا كان الاستناد إلى هذه الدرجة هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن من أركان الصلاة القيام، القيام من أركان الصلاة للقادر عليه. فإذا استند بحيث يخل بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة فإن الصلاة تبطل. لكن طبعا هذا عندما يكون القيام ركنا من أركان الصلاة. القيام متى يكون ركنا من أركان الصلاة؟ في الصلاة المفروضة. أما في صلاة النافلة، أما في صلاة النافلة فالقيام فيها من المستحبات. يعني لو قعد في الصلاة النافلة بغير عذر فهذا جائز. فبالتالي في النافلة إذا استند استنادا قويا في صلاة النافلة فهذا جائز، يعني لأنه في صلاة النافلة يجوز القعود وعدم القيام بغير عذر. فإذا استند بغير عذر في صلاة النافلة استنادا قويا فهذا جائز. وأما في الفريضة فيعني لا يجوز ترك القيام للقادر عليه إلا لعذر. طبعا المعذور اللي هو العاجز عن القيام فهذا يباح له القعود، وبالتالي أيضا يباح له الاستناد من باب أولى. يعني لو إنسان عاجز عن القيام في الفريضة فاستند على جدار أو استند على عصا ونحو ذلك، إذا كان يعني عاجزا عن القيام فاستند فهذا جائز وصلاته صحيحة في هذه الحالة، لأنه أبيح له الصلاة قاعدا إذا كان عاجزا عن القيام، فيباح له القعود ومن باب أولى يباح له الاستناد استنادا قويا. لكن الكلام هنا عن إنسان يعني قادر على القيام وفي صلاة فريضة واستند استنادا قويا فهذا تبطل صلاته. واضح سؤال؟ تفضل يا سؤال. نعم المستند عليه سقط. نعم يبطل الصلاة إذا كانت صلاة فرض وكان قادرا على القيام بهذين الشرطين. يعني الاستناد القوي يبطل الصلاة بشرطين، بشرط أن تكون صلاة فريضة وأن يكون قادرا على القيام. إذا اختل هذان الشرطان أو أحدهما لا تبطل. يعني إذا كانت صلاة نافلة حتى لو كان قادرا على القيام واستند في صلاة نافلة هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب صلاة فريضة بس إنسان عاجز عن القيام، إذا لم يستند فسيقعد، يعني ليس أمامه إلا إما أن يقوم مستندا أو يقعد، ففي هذه الحالة الاستناد في حقه جائز لأن القعود في حقه جائز، فالاستناد يكون جائزا من باب أولى. إذن استنادا قويا بحيث لو تحرك المستند عليه لسقط المستند فهذا يبطل الصلاة بهذين الشرطين، أن تكون صلاة فريضة وأن يكون المستند يعني قادرا على القيام بدون استناد. أما الاستناد الخفيف الذي هو يعني دون ذلك، يعني هو مجرد يعني اتكاء خفيف لكن ليس استنادا قويا، بحيث لو حركت هذا المستند عليه لم يسقط المستند، فهذا يكون من مكروهات الصلاة فقط. هذا يكون من مكروهات الصلاة فقط وليس من المبطلات. قال لأنه يزيل مشقة القيام. قال ويجوز لها يعني للحاجة، لأنه قال يستند بلا حاجة، ويجوز للحاجة أن يستند إذا كان محتاجا يعني إلى الاستناد، يعني محتاجا إلى الاستناد ويجد يعني حرجا ومشقة في القيام بدون استناد فهنا يجوز. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فإذا للحاجة يجوز الاستناد للحاجة، يعني إذا كان محتاجا إلى الاستناد يعني يعني يجد حرجا ومشقة شديدة في القيام بدون استناد فيجوز ذلك للحديث. قال فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، هذا إن شرحناه. طيب من مكروهات الصلاة قال وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. قال وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. يقول هذا من إيه؟ من مكروهات الصلاة، أن الإنسان إذا عطس في الصلاة أنه يحمد الله، يقول الحمد لله إذا عطس، أو وجد ما يسره، يعني أبلغه شخص مثلا وهو في أثناء الصلاة وسمع من حوله مثلا يتكلمون بخبر صار، يقول الحمد لله مثلا نجحت في الاختبار، الحمد لله مش عارف حصل كذا، رزقت بكذا، فبشر مثلا بخبر صار وهو في الصلاة فحمد الله على ذلك، فقال هذا من مكروهات الصلاة كما يقول المؤلف. قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، يعني لو هو في أثناء الصلاة وبلغ بخبر يعني محزن وهو في أثناء الصلاة، قالوا له مثلا مات مثلا قريبك الفلاني أو خسرت كذا، يعني بلغه خبر يغمه يعني ويحزنه في أثناء الصلاة فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون أو كذا، فقال هذا من مكروهات الصلاة. طيب يقول الشارح خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. يقول لأن بعض العلماء قالوا هذا يبطل الصلاة، وهذا الكلام يعني ضعيف ومرجوح، يعني الذين قالوا هذا يبطل الصلاة قولهم ضعيف يعني ومردود، لكن هنا يقول المؤلف إنه يعني وإن كان القول ببطلان الصلاة إذا حمد الله أو عند العطاس أو عند بلوغ خبر صار أو كذا، رغم أن هذا القول ضعيف ومرجوح إلا أنه يعني من باب الاحتياط وكذا، إذا تركه يكون أولى. يقول يعني يكره أنه يفعل هذه الأشياء التي قيل إنها تبطل الصلاة وإن كان القول ضعيفا، لكن في الحقيقة يعني من جهة الدليل يعني القول بكراهة يعني الحمد عند حصول يعني خبر سار أو عند العطاس أو كذا قول يعني غير صحيح في الحقيقة، القول بكراهة هذا وإن ذكره المؤلف، لكن من جهة الترجيح يعني فقد وردت أدلة يعني تفيد جواز الكلام يعني بذكر الله تعالى عند وجود يعني ما يستدعي هذا الكلام، وهذا إن شاء الله لا حرج فيه يعني لأنه من ذكر الله تعالى، والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الصلاة لذكر الله وتلاوة القرآن، فالحمد إذا عطس الإنسان فحمد الله في سره، طبعا دون أن يجهر، إذا حمد الله في سره أو مثلا بلغه خبر صار أو تذكره فحمد الله في سره أو كذا، فلا حرج فيه إن شاء الله، يعني الصواب أنه جائز يعني بغير كراهة. يعني وورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه يعني مما يدل على أنه غير مكروه، أنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه يعني كان يصلي إماما عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا وخفة فتقدم أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الناس يعني حتى ينبه أبا بكر رضي الله عنه ويشعروه وكذا، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني خلفه مؤتما به، فرجع أبو بكر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا الحديث فيه يعني فوائد عديدة، منها جواز الالتفات للحاجة، يعني الناس يسبحون وكذا سبحان الله ولا يدري ما الذي حصل وكذا، فاضطر إلى الالتفات حتى ينظر يعني ما سبب هذا التسبيح أو كذا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي يعني إماما، ورجع أبو بكر القهقرة فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأبو بكر رضي الله عنه حمد الله تعالى يعني على رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له ليصلي إماما ويأتم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أصر على الرجوع. فالشاهد هنا أن أبا بكر حمد الله تعالى، وفي بعض الروايات يعني أنه رفع يديه وحمد الله تعالى، ثم رجع القهقرة وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال يعني ما منعك، قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، يعني أن تثبت في مكانك وقد أمرتك يعني أن تثبت في مكانك. فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أي يعني أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أبي قحافة يعني نفسه لأن أباه هو أبو قحافة، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا يعني، وطبعا هنا برضو من اللطائف قالوا فيه أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الكبير يعني بصفة عامة، أن الكبير يعني والمطاع وكذا إذا أمر بأمر فيه هضم لنفسه، أن الأدب أن لا يطاع في هذا في هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكبير يعني المطاع وكذا، وأمر بأمر فيه هضم لنفسه على سبيل التواضع، يعني على سبيل التواضع أمر أبا بكر قال أثبت مكانك وأنا سأصلي مهتما بك أو كذا، فأن الأدب هنا أنه لا يطاع في هذا الأمر، يعني ليس من باب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاص يثبت، لا، أنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعني أعظم الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرب عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأمر ويعصي أو يخالف الأمر، لكن هذا الأمر بالذات لما علم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الأمر على سبيل يعني التواضع وهضم النفس وكذا، فلم يطع هذا الأمر وأصر على الرجوع وعلى تقديم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا بكر حمد الله تعالى في الصلاة عندما وجد شيئا يسره، ويعني وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالشاهد يعني أن الصواب يعني أن الإنسان إذا حمد الله في الصلاة لشيء يسره أو إذا عطس أو كذا أنه لا يعني لا كراهة في ذلك. قال ونص أحمد على عدم البطلان، الإمام أحمد نص على أن الحمد والاسترجاع ونحوه أنه لا يبطل الصلاة، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، يقول الشارح ويأتي في الحدود، هو هذا الحديث يعني أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي، أن علي رضي الله عنه كان يصلي فناداه رجل من الخوارج، ناداه رجل من الخوارج وقال إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذا، كطريقتهم يعني عندما كانوا يتهمون علي رضي الله عنه أنه لا يحكم بما أنزل الله وكذا، فالخارجي يعني كلمه في الصلاة فأجاب علي رضي الله عنه وهو يصلي قال قال فاصبر إن وعد الله حق، قال علي إن فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فقال فاصبر إن وعد الله حق، فعلي رضي الله عنه يعني أجابه بقراءة هذه الآية في أثناء الصلاة وكذا، ومضى يعني في صلاته وأكمل صلاته. فهذا يفيد يعني أن قراءة آية أو ذكر لله تعالى في أثناء الصلاة على سبيل الإجابة لمتكلم، يعني على سبيل الإجابة لمتكلم، أن هذا مما يعني يجوز في الصلاة ولا يكره إن شاء الله، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. بهذا ينتهي الكلام عن مكروهات الصلاة. يأتي بعد ذلك الكلام عن مبطلات الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة جائزة، يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز كذلك السؤال إذا مر ذكر الجنة، والتعوذ إذا مر ذكر النار، أو ذكر ما يكره، يعني السؤال إذا مر ذكر الجنة، أو ذكر يعني ما يسأل عندما يتلى كتاب الله تعالى وتذكر الجنة، أو شيء من نعيمها، أو شيء من فضل الله تعالى فيسأل الله من فضله، أو تذكر النار وشيء مما يكره وكذا فيتعوذ بالله، أو يمر ذكر الله سبحانه وتعالى فيثني عليه سبحانه وتعالى، أو يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مما يجوز فيه الصلاة. طبعا يعني هل هذا يعني يشرع أو يسن في الصلاة المفروضة والنافلة جميعا أو في النافلة فقط؟ فيعني أكثر الفقهاء يقولون هذا يكون في النافلة، أو على الأقل يعني لغير الإمام في المفروضة، يعني ما كان يعني ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو إمام في الصلاة المفروضة، ولكن كان يفعل ذلك في صلاة النافلة أو إذا صلى وحده أو كذا، لكن في الصلاة المفروضة وهو إمام يقرأ يعني ويجهر بالقراءة وكذا، فالأفضل يعني ألا يقطع قراءته في هذه الحالة. ومما لا يكره يعني إن شاء الله في الصلاة الإشارة المفهمة، يعني الإشارة المفهمة هذا أيضا مما لا يكره في الصلاة، وردت فيه أحاديث يعني تدل عليه، مثل يعني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصعود الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم يريد إنزالهما عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوهما، فأشار إليهم أن دعوهما، يعني أشار إليهم إشارة في الصلاة، إشارة مفهمة يعني إشارة تفيد يعني اتركوهما يعني كما. كذلك أيضا عندنا حديث آخر اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها مع أختها أسماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، وكانت عائشة رضي الله عنها تقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وتصلي خلف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي تسمع القراءة. فجاءت أختها أسماء فسألتها يعني سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الصلاة، ما هذه الصلاة، ما كان هذا وقت صلاة؟ فأشارت عائشة رضي الله عنها بيدها إلى السماء وهي تصلي، أشارت بيدها إلى السماء، فنظرت يعني أسماء إلى السماء والشمس يعني مكسوفة، فقالت آية، فأشارت عائشة برأسها أن نعم، وهي في الصلاة أشارت برأسها أن نعم. الحديث في صحيح البخاري، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر هذا، فإذا الإنسان يعني سأله سائل في أثناء الصلاة، فأشار يعني أين الشيء الفلاني مثلا، فأشار إشارة إلى مكانه، أو هل حصل كذا، أو هل تريد كذا، فأشار برأسه أن نعم أو لا أو كذا، فهذا يعني مما يعفى عنه في الصلاة بدون يعني تكلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام إشارة أيضا، كان إذا سلم عليه في الصلاة يشير بيده صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. فإذن يعني الإشارة المفهمة التي يعني تفهم معنى وتقوم مقام الكلام، هذه جائزة في الصلاة، ويعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من المكروهات يعني. لأن بعض الفقهاء كره ذلك يعني، وقال هذا يكره في الصلاة، لكن من جهة الدليل يعني الصواب أنه جائز إن شاء الله. قال: فصل فيما يبطل الصلاة. هذا الفصل في ما يبطل الصلاة. وطبعا يعني الباطل أو الفاسد هو يعني الباطل أو الفاسد من العبادات، هو يعني ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به القضاء، يعني لا يسقط القضاء، يعني يجب على الإنسان أن يقضيه. العبادة الباطلة أو العبادة الفاسدة هي التي لا تبرأ بها الذمة ولا يرتفع بها الإثم، يعني لا يرتفع عن الإنسان إثم عدم الصلاة إذا صلى صلاة باطلة، يعني يأثم كأنه لم يصلي، ولا تبرأ ذمته بهذه الصلاة الباطلة، لا تبرأ ذمته من الصلاة، ولا تسقط عنه وجوب القضاء، يعني يظل يجب عليه القضاء، ولا يعني لا يسقط عنه وجوب القضاء بهذه الصلاة الباطلة، بل عليه أن يقضيها يعني. فهذا الباطل من العبادات. فهنا فصل فيما يبطل الصلاة. هذه الأشياء إذا فعلت تكون الصلاة باطلة، بمعنى أنه يجب قضاؤها ولا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الإثم. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة. أول شيء من مبطلات الصلاة ما أبطل الطهارة، فهو من مبطلات الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، هي الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا الإنسان هو في أثناء الصلاة انتقض وضوءه مثلا، يعني خروج ريح أو غير ذلك، يعني من نواقض الوضوء أو موجبات الغسل من الجنابة أو كذا، فإذا حصل يعني من الإنسان ما يبطل طهارته، فإن صلاته تبطل في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا ما يبطل الطهارة فهو من مبطلات الصلاة. قال: وكشف العورة عمدا. من مبطلات الصلاة أيضا كشف العورة عمدا. قال: لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. هنا تفصيلات في موضوع كشف العورة. فيقول: كشف العورة عمدا هذا من مبطلات الصلاة، الإنسان يتعمد أن يكشف عورته. قال: لا إن كشفها نحو ريح، يعني إذا الرياح حركت ثيابه فانكشفت عورته، هنا هذا الانكشاف بغير تعمد، هذا الانكشاف هنا بغير بغير تعمد. قال: فسترها في الحال، يعني إذا انكشفت بغير تعمد فسترها في الحال، فالصلاة هنا تبطل أم لا تبطل؟ لا تبطل هنا. قال: أو لا وكان يعني أو لا يعني أو لم يسترها في الحال. أو لا هنا يعني يوجد خطأ مطبعي في بعض النسخ، مكتوبة أولا بتنوين كذا، فصححها يعني هي أو لا كلمتان، أو لا يعني أو لم يسترها في الحال، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني انكشفت العورة بغير تعمد ولم يسترها في الحال، بس هو يعني كان الشيء المكشوف يعني مما لا يفحش في النظر، شيء يسير يعني ليس بفاعل، فاحش اللي هو الكثير وغير الفاحش اللي هو اليسير. وهنا جعل العبرة في التفرقة بين الكثير واليسير أو الفاحش وغيره إلى يعني العرف، يعني إلى نظر في نظر الإنسان المصلي في عرفه وفي رأيه ونظره، إذا كان يرى أن هذا الشيء المكشوف يعني شيء يسير غير فاحش فيكون معفوا عنه، إذا يعني لم يبادر إلى ستره، كشف غير تعمد ولم يبادر إلى ستره. يبقى هذه أحكام انكشاف العورة، إذا كشف العورة عمدا بطلت الصلاة. طيب إذا انكشفت بغير تعمد، هنا قسمان. القسم الأول يعني أنه انكشفت بغير تعمد فسترها في الحال، والثاني انكشفت بغير تعمد فلم يسترها في الحال. إذا انكشفت بغير تعمد فسترها في الحال فهنا لا تبطل الصلاة. طيب انكشفت بغير تعمد فلم يسترها في الحال، هنا برضو يجي تنقسم إلى قسمين، كان إذا كان المكشوف يفحش في النظر فتبطل الصلاة، وإذا كان المكشوف لا يفحش في النظر فلا تبطل الصلاة. عندنا يعني تقسيمان يعني ألف وباء، وبعدين واحد منهم ينقسم إلى قسمين، وبعدين واحد منهم ينقسم إلى قسمين تانيين. يعني أول تقسيم اللي هو انكشاف العورة عمدا أو سهوا، فنأخذ القسم الأول، انكشفت عمدا هذه حكمها يبطل الصلاة، انكشفت سهوا يعني عن غير تعمد أو عن غير قصد، هنا نيجي نقسمها إلى قسمين، سترها في الحال أو لم يسترها في الحال. إذا سترها في الحال يبقى لا تبطل الصلاة. طيب لم يسترها في الحال، يجي نقسمها إلى قسمين، يعني كان المكشوف يفحش في النظر أو لا يفحش في النظر. إذا كان يفحش في النظر تبطل الصلاة، لا يفحش في النظر يبقى لا تبطل الصلاة. إذا سترها في الحال لا تبطل الصلاة لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، يعني لأن اليسير معفو عنه. ونقل هنا أيضا قال إذا كان لا يفحش في النظر فهو يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي إن بدت وقتا واستثرت وقتا لم يعد، لحديث عمد بن سلمة رضي الله عنه. وعمر بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين، كان يصلي بقومه حمكم الله وهو ابن 7 سنين، وقالوا علي جبة مشقوقة، وعلي جبة يعني كان عليه جبة قصيرة ومشققة يعني للفقر، لفقره وقلة الثياب وكذا. هذا عمرو بن سلمة، وكان كان عمره 7 سنين، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فنظر قومي فإذا أنا أقرأهم لكتاب الله فقدموني أصلي بهم. قالوا علي جبة مشقوقة، فكنت يقول يعني أنه كان إذا سجد انكشفت استه، يعني أكرمكم الله، يعني دبر الإنسان أو مقعدته من الخلف كانت تنكشف، يعني الجبة قصيرة ومشققة وكذا وطف. فقالت نساء الحي يعني ألا تغطون عنا استقارئكم، النساء كنا نصلي خلف الرجال. قال فاشتروا له يعني ثوبا واشتروا له جبة أخرى وكذا يصلي فيها وكذا. فالشاهد يعني أن هذا يعني كان انكشافا للعورة، لكن يعني إما أنه يسير أو أنه يعني للعذر يعني والحاجة والعدم توفر الثياب، أو أنه عن غير تعمد أو كذا، فلذلك يعني عفيها. قال واستدبار القبلة من مبطلات الصلاة أيضا، استدبار القبلة حيث شرط استقبالها من مبطلات الصلاة، استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني في المواطن التي يشترط فيها استقبال القبلة إذا استدبر القبلة حينئذ فإن صلاته تبطل. في المواطن التي يشترط فيها استقبال القبلة إذا استدبر القبلة حينئذ فإن صلاته تبطل. طيب متى يشترط استقبال القبلة ومتى لا يشترط؟ الأصل هو أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. الأصل أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن يعفى عن هذا الشرط يعني أو لا يشترط في حالات. الحالة الأولى صلاة النافلة على الدابة، صلاة النافلة على الدابة. جمهور الفقهاء يقولون في السفر خاصة، وبعضهم يقول في السفر والحضر يعني جميعا، وخاصة يعني كثير من العلماء المعاصرين قالوا الحضر الآن صار يعني يشبه الأسفار يعني من ناحية اتساع المدن وطول المسافات وكذا والاحتياج إلى التنفل على الدابة. فالمهم أن النافلة على الدابة هذه يسقط فيها اشتراط استقبال القبلة. ممكن الإنسان يصلي النافلة وهو في السيارة مثلا طريق طويل كذا وماشي مشوار نصف ساعة 40 دقيقة كذا يعني أو أكثر، سواء داخل البلد أو خارج البلد، فأراد أن يتنفل وهو في السيارة فله أن يتنفل، يومئ إيماء يعني يكبر ويقرأ الفاتحة ويومئ يعني يشير إشارة خفيفة إلى الركوع ويرفع رأسه ثم يشير إشارة إلى السجود يعني يخفض رأسه وانخفاضه يعني أكبر شوية وهكذا، ويصلي حيث توجهت به دابته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته وكان يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم. إذن النافلة على الدابة هنا لا يشترط فيها استقبال القبلة. طيب الحالة الأخرى اللي هي إيه؟ إذا اشتبهت عليه جهة القبلة، صلى إلى أي جهة، إذا اشتبهت عليه جهة القبلة، إذا الإنسان لم يعرف جهة القبلة واشتبهت عليه فيصلي إلى أي جهة وتجزئه صلاته في هذه الحالة ولا إعادة عليه، يعني يسقط عنه اشتراط استقبال القبلة إذا لم يعرف جهة القبلة. لكن يعني هنا قال الفقهاء يعني عليه أن يبذل ما في وسعه، يكون يعني بدون تقصير، يعني إذا كان في وسعه أن يصطحب معه بصلة مثلا لمعرفة الجهات أو قريبا منه من يمكن أن يسأله عن الاتجاهات أو يستدل مثلا بشيء من النجوم أو غيره، أو إذا كان هناك وسيلة يعني للاستدلال على الجهة وقصر في استعمالها فهنا يعني عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا لم يكن بيده وسيلة يعني ممكن يمكنه استعمالها وبذل ما في وسعه وأخطأ في القبلة فهنا لا إعادة عليه في هذه الحالة. كذلك عندنا صلاة الخوف، صلاة الخوف في حالة صلاة الخوف أيضا إذا لم يستطع استقبال القبلة يعني أو احتاج في صلاة الخوف إلى الصلاة إلى غير القبلة فله أن يفعل. يعني إذا كان الأعداء في غير جهة القبلة، إذا كان الأعداء في غير جهة القبلة وأراد أن يصلي ويخشى أنه إذا توجه إلى القبلة أن يعني يتمكن منه الأعداء ويضربوه من الخلف وكذا، فله أن يتوجه إلى جهتهم في هذه الحالة. هناك حالات أخرى حتى يذكر منكم. طيب. طبعا العاجز طبعا استقبال القبلة، يعني احنا ذكرنا اللي هو الذي لا يعرف اتجاه القبلة، هنا أيضا العاجز عن استقبال القبلة. نعم أحسنتم. العاجز عن استقبال القبلة يعني لكونه مثلا مريضا في المستشفى ومقيد يعني موصل بالأجهزة وكذا بحيث لا يستطيع التحرك إلى اتجاه القبلة، أو كذلك يعني إنسان مثلا مقعد، يعني إنسان مقعد عاجز عن الحركة ولا يوجد قريبا منه من يمكن أن يوجهه إلى اتجاه القبلة، أو إنسان محبوس مثلا في حبس ضيق يعني إلى غير اتجاه القبلة ولا يستطيع الاتجاه إلى القبلة وهكذا. يعني أو حتى في صلاة الفريضة، يعني في صلاة الفريضة على الدابة إذا كانت الدابة يعني مثل السفينة أو الطائرة أو القطار، يعني مما لا يستطيع أن إذا كان لا يستطيع أن ينزل عنها ويصلي في الأرض أو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فهنا أيضا العاجز عن استقبال القبلة له أن يصلي إلى أي اتجاه في هذه الحالة. إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، إنسان حضرته الفريضة وهو في طائرة أو في قطار أو كذا، لا يستطيع أن يوقفه أو ينزل مثلا في استراحة ويصلي، ولا يوجد مكان يعني يمكن أن يصلي فيه قائما مستقبلا القبلة، فهنا يصلي إلى أي اتجاه ويسقط عنه. وكذلك المريض والمحبوس والمقعد أي عاجز عن استقبال القبلة لأي سبب من الأسباب يسقط عنه استقبال القبلة. فإذا يعني هناك يعني حالات التي ذكرناها هذه لا يشترط فيها استقبال القبلة، وهناك حالات يشترط فيها استقبال القبلة وهي ما عدا ذلك. ففي الحالات التي يشترط فيها استقبال القبلة إذا استدبرها فإن ذلك مما يبطل الصلاة. ونلاحظ هنا أنه قال استدبار القبلة من مبطلات الصلاة، لكن الانحراف اليسير عن اتجاه القبلة هذا لا يبطل الصلاة. يعني إذا لم يستدبر القبلة ولكن يعني انحرف انحرافا يسيرا، يعني القبلة مثلا في اتجاه الشمال الشرقي فصلى إلى جهة الشمال أو صلى إلى جهة الشرق، فهذا لا يبطل صلاته لأنه لم يستدبر القبلة، وإنما يعتبر يعني انحرف انحرافا يسيرا، فهذا يعفى عنه إن شاء الله. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، هذا من المبطلات. قال واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، من مبطلات الصلاة اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، أن يتنجس بدنه أو يتنجس يعني ثوبه أو يتنجس مكان صلاته المكان الذي يصلي فيه. ذكرنا من قبل يعني أنه له أن يصلي على يعني جزء طاهر مثلا من سجادة قد تنجس طرفها أو كذا، إذا كان يعني الطرف متنجس لكن هو يصلي على الجزء الطاهر حيث لا يلامس يعني وقت سجوده إلا الطاهر، فهذا صلاته صحيحة. لكن إذا كان يعني مكان الصلاة متنجس بحيث لا يستطيع أن يضع أعضاء سجوده إلا على النجاسة، أو تنجس بدنه أو تنجس ثوبه في أثناء الصلاة، فإذا اتصلت به النجاسة في أثناء الصلاة فهنا يعني لدينا قسمين، القسم الأول أزالها في الحال، القسم الثاني لم يزلها في الحال. القسم الأول الذي أزالها في الحال هذا خلاص لا تبطل الصلاة، يعني لو تنجس الإنسان أثناء الصلاة فأزال النجاسة في الحال هذا لا تبطل صلاته، يعني وهو في الصلاة انسكبت مثلا نجاسة يعني على ثوب فمثلا من الثياب التي لا تستر عورته، ثوب من الثياب الخارجية مثلا سقطت عليها نجاسات ولا كذا، مر خنزير فمسح بمعطفه أو كذا فخلع الشيء المتنجس، أو تنجس نعله مثلا جاءت نجاسة مثلا اتصلت بنعله فخلع النعل وأكمل الصلاة وهكذا. فإذا اتصلت به نجاسة فأزالها في الحال فهذا صلاته صحيحة، لكن إذا اتصلت به نجاسة فلم يزلها في الحال واستمر في الصلاة وبدنه أو ثوبه أو مكان صلاته متنجس فعليه فهنا تبطل صلاته وعليه الإعادة. وطبعا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو لابس نعليه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعليه قذرا أو قال أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ومضى في صلاته. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نزعنا عليه نزعوا نعالهم أو خلعوا نعالهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم قال يعني ما لكم إن خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قزرا أو أذى فلذلك يعني نزعتهم. فالقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم بوجود النجاسة نزعها وأكمل صلاته. فهذا يدل على أنه يعني إذا يعني كانت النجاسة موجودة وهو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة، لأن الجزء الذي يعني صلاه النبي صلى الله عليه وسلم النعل متنجسة، يعني صلى جزءا من صلاته ونعله متنجسة لكنه كان لا يعلم بالنجاسة، فهذا الجزء يعني وقع صحيحا، لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج من الصلاة ويبتدئ الصلاة من جديد، وإنما أكمل على الجزء الذي صلاه والنعل متنجسة لأنه كان لا يعلم بالنجاسة، لكن فور علمه بها نزعها. فإذا الإنسان يعني فور أن يعلم بالنجاسة عليه أن ينزعها، وكذلك أيضا إذا يعني لم يكن متنجسا ولكن حصلت النجاسة فعليه أن ينزعها فور حصولها إذا علم بها فور حصولها، وإذا كانت حصلت يعني قبل مدة وهو لم يعلم بها ففور علمه بها عليه أن يزيلها ويبعدها. طيب قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. هنا من مبطلات الصلاة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير هنا يعني شروط إبطال الصلاة بالعمل أن يكون كثيرا في العادة، يعني في عرف الناس وعادة الناس أن يكون هذا العمل كثيرا. ونلاحظ هنا يعني أن عددا من المسائل أرجعها المؤلف إلى العرف أو إلى العادة، يعني العمل الكثير يبطل الصلاة. طب كيف نعرف أن هذا العمل كثير أو قليل؟ قال لك على حسب العادة أو على حسب العرف، وهذا يعني يرجع إلى قاعدة فقهية هي إحدى القواعد يسمونها القواعد الخمس الكبرى، أكبر خمس قواعد فقهية تفرع منها يعني بقية القواعد. فمن ضمن هذه القواعد العادة محكمة، العادة محكمة يعني تحكم يعني أو يرجع إليها ويحتكم إليها إلى العادة وإلى العرف عندما لا يكون عندنا حكم من الشرع. يعني إذا كان في المسألة حكم من الشرع خلاص حكم الشرع هذا مقدم، لكن هناك مسائل لم يحكم فيها الشرع يعني وأطلقها الشرع فهنا يرجع إلى العادة وإلى الأعراف يعني في هذه التحديدات، يعني زي العمل الكثير يبطل الصلاة. طيب تحديد العمل الكثير هذا يعني يرجع فيه إلى العمل، أن يكون العمل كثيرا عادة وأن يكون من غير جنس الصلاة. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل من غير جنس الصلاة، يعني ليس ركوعا أو سجودا أو عملا من أعمال الصلاة، وإنما هذا العمل الكثير يعني مشيا أو أكلا أو خياطة ثوب أو لعب كرة ولا حاجة، يعني ليست من جنس الصلاة، عمل ليس من جنس الصلاة. والشرط الثالث أن يكون لغير ضرورة. يبقى إذن أن يكون العمل الذي يبطل الصلاة يشترط أن يكون كثيرا في العادة وأن يكون من غير جنس الصلاة وأن يكون لغير ضرورة. يقول الشارح كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قال كالمشي والحك، يعني لا يصح أن الإنسان يصلي وهو يمشي، ماشي بيتمشى ويصلي وهو يمشي لغير ضرورة ولغير حاجة. أو الحك يعني جالس يحك مثلا في بدنه، إذا كان طبعا كما ذكرنا لغير ضرورة وكان كثيرا عرفا، يعني إذا كان لضرورة خلاص به مرض يعني عافانا الله وإياكم عنه، أحوج منها. لكن إذا كان لغير ضرورة وجالس مثلا يحك في بدنه على سبيل العبث كذا لغير ضرورة، فهذا مما يبطل الصلاة. وهكذا يعني إن كان كثيرا متواليا يعني متتابعا، ليس إيه يعني مثلا حركة وبعدين مضى في جزء من صلاته وبعدين حركة وبعدين جزء من الصلاة، يعني قد تكون الحركات يعني كثيرة من جهة العدد لكنها متفرقة يعني ليست متوالية، فهذه يعني لا تبطل الصلاة. ولكن كثير المتوالي هذا يبطل الصلاة إجماعا. قال: وفي الكافي، في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: وإن قل لم يبطلها، العمل القليل لا يبطل الصلاة لحمله صلى الله عليه وسلم أمامته في صلاته. من ضمن العمل اليسير الذي لا يبطل الصلاة من أمثلته حمل الطفل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها، فكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا قام حملها يضعها على الأرض عند السجود ثم يحملها عند القيام ويصلي وهو يحملها. فهذا من العمل اليسير. قال: لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، أيضا من العمل اليسير أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم خطوات لفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وكان الباب يعني في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرة يعني حجرة صغيرة، والباب كان في اتجاه القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت عائشة رضي الله عنها خارج البيت، فجاءت يعني وطرقت الباب والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فمشى خطوات ثم فتح لها الباب وهو يصلي. فهذا من العمل اليسير المعفو عنه. قال: وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. في صلاة الكسوف يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في يعني في جدار المسجد، أو في هذا الحائط يعني في جدار قبلة المسجد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، أو صورت له الجنة والنار، فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وهو في صلاة الكسوف، فرأى الجنة في جدار المسجد، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوات وقال: رأيت عنقودا من العنب تدلى لي في هذا الجدار حتى يعني هممت أن أتناوله بيدي. يعني نرسم رأى الجنة في جدار المسجد وكأن عنقودا من العنب من الجنة يعني متدليا أمامه صلى الله عليه وسلم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يلتصق بالجدار يعني. ثم رآه الصحابة وقد رجع القهقرى صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة الكسوف، إذا به صلى الله عليه وسلم يرجع القهقرى مسرعا يعني إلى الخلف، فقال يعني عرضت له النار والعياذ بالله تعالى حتى كادت أن تحرق ثيابه، يعني صورت له النار حتى يعني رأى النار والعياذ بالله تعالى في قبلة الجدار حتى كادت النار أن تحرق ثيابه، فرجع القهقرى صلى الله عليه وسلم، فتقدم ورجع في أثناء الصلاة. وكذلك أيضا في مرة أخرى عندما صلى على المنبر لتعليم الناس، صلى على المنبر يوما ليعلم الناس الصلاة حتى يقتدوا به، ينظروا إليه ويقتدوا به، فكان إذا يعني سجد نزل عن المنبر فسجد على الأرض، ثم يعني إذا انتهى من السجود صعد المنبر فقام عليه وقرأ وهو فوق المنبر. فهنا الصعود والنزول في درجات المنبر يعني نحو 3 درجات أو كذا، فصعود هذه الدرجات اليسيرة والنزول هذه الدرجات هذا يعني لا يخل بصحة الصلاة، يعني هذا يعتبر من جنس الحركة اليسيرة. لذلك يعني المحققون من الفقهاء قالوا الحركة اليسيرة يعني إن كانت يرجع في تحديدها إلى العرف، لكن قالوا ما كان من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في فتح الباب وحمل الطفل والصلاة على المنبر، الصعود والنزول وكذا درجات المنبر، هذا من جنس الحركة اليسيرة التي يعفى عنها في الصلاة. لكن ما زاد على ذلك يعني وكسر وتوالى وكذا، هذا مما يبطل الصلاة. ومن الفقهاء أيضا من جعل التحديد يعني تحديد أو التفريق بين ما يبطل وما لا يبطل، قالوا إذا كانت الحركة بحيث يخيل للناظر إليك أنك في غير الصلاة فهذا مما يبطل الصلاة، وإذا كانت أقل من ذلك بحيث لو نظر إليك ناظر يعلم أنك في صلاة فهذه حركة يعني لا تبطل الصلاة. يعني إذا كانت الحركة يسيرة بحيث يعني واضح أنك يعني مستقبل القبلة ويعني وهيئتك يعني وصفتك كهيئة المصلي، ولكن يعني تفعل شيئا مثلا يسيرا يعني لا يخرجك عن الهيئة العامة للمصلي، فهذه تعتبر من الحركة اليسيرة. لكن إذا كثرت الحركة جدا بحيث لو دخل عليك شخص ووجدك يعني مشغولا في هذه الحركات لا يتصور أنك تصلي ولا يشعر أنك في الصلاة، فهذه علامة على أنها حركة كثيرة يعني تخل بصحة الصلاة. قال والاستناد قويا لغير عذر، وهذا تقدم يعني من مبطلات الصلاة، الاستناد قويا لغير عذر، يعني بهذين الشرطين أن يكون الاستناد قويا بحيث لو تحرك المستند عليه لسقط المستند، وأن يكون لغير عذر يعني أن يكون الإنسان ممن لا يباح له القعود في الصلاة أو لا يحتاج إلى هذا الاستناد، يمكنه أن يقوم بغيره، فهذا الاستناد يكون من مبطلات الصلاة. لكن طبعا أيضا الكلام هذا عن الفريضة يعني، وأما النافلة فيباح فيها القعود من باب أو لا يباح الاستناد أيضا ولو بغير عذر. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. قل من مبطلات الصلاة أن الإنسان يعني بعد أن يقوم إلى قراءة الركعة الثالثة إذا تذكر أنه نسي التشهد الأول يرجع ويقعد للتشهد الأول، يقول هذا من مبطلات الصلاة. في الحقيقة يعني جمهور الفقهاء عدوا هذا من مبطلات الصلاة، قالوا لأنه تلبس بركن فلا يترك الركن لواجب أو مستحب، والتشهد الأول واجب في مذهب الإمام أحمد عند الحنابلة أن التشهد الأول واجب، وعند غيرهم التشهد الأول مستحب، عند الحنابلة التشهد الأول واجب وعند غيرهم التشهد الأول مستحب، لكن القيام للركعة الثالثة هذا من أركان الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة باتفاق الفقهاء. فقالوا يعني إذا الإنسان نسي التشهد الأول واستتم قائما، طبعا إذا لم يستتم قائما يعني عليه أن يرجع للتشهد الأول، إذا تذكر قبل أن يستتم قائما عليه أن يرجع للتشهد الأول، لكن إذا استتم قائما خلاص لا يرجع، إذا استتم قائما خلاص يمضي ولا يرجع، لأنه الآن يعني تلبس بركن فلا يترك الركن ويعود إلى الواجب أو المستحب، ولأن الواجب إذا تركه لعذر خلاص سقط، والمستحب من باب أولى أنه يسقط سواء حتى تركه عمدا ولا سهوا سقط، فلا يترك الركن ويرجع للتشهد الأول. فإذا حصل أن رجع إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما للركعة الثالثة ورجع للتشهد الأول، هنا تبطل صلاته عند جمهور الفقهاء. لكن في الحقيقة يعني كثير من العلماء يعني قالوا لا دليل على بطلان الصلاة، يعني هو خطأ لا شك، يعني أخطأ وكان لا ينبغي له أن يرجع، لكن لو حصل إن شاء الله فلا دليل على البطلان، خاصة إذا كان يجهل أنه من مبطلات الصلاة. يعني حتى عند من جمهور الفقهاء الذين قالوا إن هذا من مبطلات الصلاة، فأيضا إذا فعل ذلك جهلا يعني إن شاء الله يعفى عنه للجهل يعني وتصح صلاته، لكن لا يعيدها. ومن هنا يعني يتبين يعني خطأ ما يفعله كثير من المأمومين من الإلحاح على الإمام إذا حصل أن سهى وقام إلى الركعة الثالثة. أحيانا يلح بعض المأمومين بسبب جهلهم على الإمام بعد ما خلاص قام واستتم قائما للركعة الثالثة سهوا يعني ونسي التشهد الأول، وبعض المأمومين يظل جالسا ويلح سبحان الله سبحان الله وكذا ويشد. طب الإمام خلاص هو قام الآن ما يستطيع أن يرجع، لو رجع لبطلت صلاته، فماذا يصنع؟ يظلون يلحون عليه، وأحيانا يظل المصلين جميعا جالسين يلحون عليه ويكثرون من التسبيح وكذا. فأحيانا بعض الأئمة يعني يجاريهم ويرجع أو يكون يعني ممن يجهل هذا الحكم وكذا. فيعني إن شاء الله يعني يرجى أن تكون الصلاة صحيحة يعني، لكن هو من الخطأ يعني الصواب أنه يستمر خلاص ما دام قام لا يرجع مرة أخرى، وعليهم أن يتابعوا الإمام ويسجدوا للسهو، و يعني لا ينبغي أن يعمل. قال لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني بعد ما صلى ركعتين قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، يعني أشار إليهم قوموا، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان أميرا وإماما فيصلي بالناس، وقام إلى الركعة الثالثة والناس جلسوا للتشهد وأخذوا يسبحون، فأشار إليهم قوموا خلاص، يعني هو قام إلى الثالثة أمرهم أن يقوموا. وهذا يرجع بنا إلى موضوع الإشارة المفهمة في الصلاة أنها جائزة يعني. فهنا المغيرة رضي الله عنه أشار إليهم بيده أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم مرة أخرى، لما فرغ من الصلاة سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، فإن استتم قائما فلا يجلس، يعني لا يرجع مرة أخرى للجلوس للتشهد الأول، وليسجد سجدتين للسهو. رواه أبو داود وابن ماجه. طيب إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام إذا أخطأ وترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة أنه إذا استتم قائما ألا يرجع، ومفهومه أنه إذا لم يستتم قائما يعني لم يكتمل قيامه فعليه أن يرجع للجلوس مرة أخرى، لكن إذا استتم قائما خلاص عليه أن يمضي في الصلاة ولا يرجع. طيب هل لديكم سؤال قبل أن نواصل؟ يعني أنه بقي دقائق على صلاة العشاء. نعم. طيب أخونا يقول بعض الناس إذا وجد إزعاجا في أثناء الصلاة أو كذا يعني يعمل هذه الحركة يعني بأصابعه، يصدر صوتا يعني باحتكاك أصابعه، أو يصفق، أو بعضهم يقول إحم إحم. فأما يعني إصدار صوت يعني بالأصابع أو كذا فهذا يعني جائز إن شاء الله، أنه من باب يعني الإشارة المفهمة أو الحركة اليسيرة معفون عنه، لولا أنه يشير يعني إليه مثلا، يشير إشارة يعني تفيد الاستنصات، يعني يشير إليهم أن يسكتوا، أو ممكن يشير إلى فمه أو كذا يعني بحيث يعني يشير إليهم أن يسكتوا بدون يعني صوت أو حركة، بدون صوت يعني يكون أحسن. بخصوص التصفيق يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلذلك يعني إذا كانت امرأة صفقت يعني لا بأس، لكن الرجل لا ينبغي له أن يصفق في أثناء الصلاة، يحاول أن يفهمهم بإشارة أو حركة بدون التصفيق. وأما التلفظ يعني بإحن فهذا من مبطلات الصلاة، يعني إذا تعمد يعني الإنسان أن يتكلم بكلام يعني من غير جنس كلام الصلاة هذا من مبطلات الصلاة، يعني ما يتعمد الإنسان يقول إحن إحن أو كده. إذا صدر عن صوت كده بدون تعمد يعني في تثاؤب أو يعني مع الكحة أو كذا، إذا صدر يعني صوت بدون تعمد هذا يعني معفو عنه، لكن لا يتعمد أن يتكلم بكلام يعني يخاطب به من حوله. حيأتينا إن شاء الله موضوع الكلام يعني وأحكامه، وهناك يعني تفصيل في موضوع مكالمة الإمام خاصة يعني لتنبيهه إذا لم يتنبه بالتسبيح وكذا، هناك يعني من أباح ذلك من الفقهاء يأتينا إن شاء الله. لكن لا يكلم يعني غير الإمام، الناس يعني لا يصلون حوله ويكلمهم وكذا، فهذا يعني لا ينبغي. نعم. إذا الإنسان اتسخت يعني قدمه ما كانش لابس شراب على القدم، إذا كانت القدم متسخة بنجاسة يعني، إذا كان طبعا شيء اتساخ بشيء طاهر خلاص يكمل صلاته، لكن إذا اتسخت قدمه بشيء نجس إذا أمكنه أن يزيله يعني بأن يحك قدمه في التراب حتى يزيل النجاسة يعني ويكمل الصلاة، أو بجواره مثلا كان قريبا من ماء مثلا يمكنه أن يغمس رجله فيه ويزيل النجاسة، أو فوطة مبلولة ولا حاجة زي كده، إذا كان بإمكانه أن يزيل النجاسة بدون حركات كثيرة ويكمل صلاته فله أن يفعل ذلك. وأما إذا كان لا يستطيع أن يزيل النجاسة بحركة يسيرة يعني ليس هناك سبيل إلا أنه يذهب مثلا إلى دورة المياه في مكان بعيد ليغسل قدمه وكذا، هنا يقطع صلاته ويخرج لأن صلاته بطلت لوجود النجاسة في هذه الحالة، فعليه أن يقطع الصلاة ويخرج منها ويذهب يعني يطهر النجاسة ويزيلها ثم يبتدئ الصلاة من جديد في هذه الحالة. بخصوص الالتفات يعني لتنبيه من حوله مثلا او تكميل الصف او شيء من هذا القبيل، نتكلمنا عن الالتفات انه بلا حاجة يكون مكروها ومع الحاجة يكون جائزا، لكن الالتفات الذي يعني يجوز للحاجة ويكره بلا حاجة هذا اللي هو الالتفات إما التفات النظر أو التفات الرأس بدون يعني انحراف البدن عن القبلة يعني، لكن إذا كان الالتفات شديدا بحيث يعني أزال قدميه عن موضع القبلة أو عن الاتجاه إلى القبلة فهذا يبطل الصلاة ويأخذ حكم إيه؟ حكم استدبار القبلة يعني أنه من مبطلات الصلاة. لكن الالتفات اللي هو يعني يسير يعني بالرأس يعني أو مع ثبات القدم يعني ومعظم البدن وكذا يعني التفات يسير فهذا يجوز يعني للحاجة بغير كراهة وبدون حاجة يكون مكروها. نعم. أخونا يقول إذا الإمام يعني رجع إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما للركعة الثالثة، على قول الجمهور الذين يقولون يعني تبطل صلاته، فهنا يترتب على هذا بطلان صلاة المأمومين، لأن المأمومين تبع للإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام يعني أبطلها يعني بفعله وكذا، فتبطل صلاة المأمومين. بخلاف يعني طبعا هناك استثناء من هذا، اللي هو حالة ما إذا يعني أحدث، أو إذا أحدث في الصلاة وكذا، فله أن يستخلف من يكمل الصلاة يعني ويخرج يعني من الصلاة، ويستخلف من يكمل ويكون معذورا. لكن إذا تعمد يعني الإخلال بشيء من أركان الصلاة أو كذا مثل هذه الحالة، تبطل صلاته وصلاة المأمومين على القول بأنه من مبطلات الصلاة. لكن إن شاء الله الراجح يعني أنه ليس بمبطل، خاصة إذا كان يعني يجهل هذا الحكم. نعم، أنا قلت إذا أحدث هذا يعني يستثنى من هذا، أن الإمام إذا أحدث فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة ويخرج هو، ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، يعني ليكون يعني ينوب عنه في الإمامة ويكمل الصلاة. وهناك برضو اختلاف بين الفقهاء في من تذكر في أثناء الصلاة أنه كان محدثا قبلها، يعني إذا أحدث في أثناء الصلاة لا تبطل صلاتهم، وإنما يستخلف واحدا منهم ليكمل الصلاة، لأن صلاته كانت صحيحة إلى لحظة الحدث، فيستخلف من يكمل صلاته من عند الموضع الذي أحدث فيه. لكن هناك صورة أخرى، يعني إذا تذكر الإمام وهو في أثناء الصلاة أنه كان محدثا من قبل، يعني مش أن حدث طرأ، يعني ده كل الجزء الماضي من الصلاة كان كله أصلا كان باطلا لأنه كان محدثا من قبل ونسي أن يتوضأ، وكل الجزء الذي صلي كان باطلا. فهنا أيضا الفقهاء على قولين، يعني بعضهم يقول هذا يشبه ما إذا أحدث يجوز أن يستخلف، فنفس الشيء إذا كان ناسيا أنه محدث وتذكر فإنه يمكنه أن يستخلف في هذه الحالة ويكملون صلاته. والرأي الآخر قالوا لا، يعني هذه الصورة تختلف، لأنه عندما أحدث كان الجزء الذي صلي صحيحا إلى وقت الحدث، لكن إذا تذكر فالجزء الذي صلي كان باطلا، فبالتالي يعني خلاص يخرج ويخرجون ويعيدون. لكن الأصح أنه له أن يستخلف إن شاء الله، ويعتبر الجزء الذي مضى يعني هو غير صحيح من صلاته هو، لكن صحيح من صلاة المأمومين، لأنه يعني ورد أن عمر رضي الله عنه وجد في ثيابه أثر جنابة بعد أن فرغ من الصلاة، يعني بعد أن فرغ من الصلاة يعني تذكر أنه كان يعني أصابته جنابة ونسي أن يغتسل، توضأ فقط بدلا من أن يغتسل، فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر المأمومين بالإعادة، فمعناه أن المأموم صحت صلاته في هذه الحالة إذا كان الإمام صلى وهو يعني غير طاهر لكن على سبيل النسيان، فصلاة الإمام باطلة وعليه الإعادة، لكن صلاة المأمومين صحت. فلو فرض يعني أن عمر رضي الله عنه تذكر في أثناء الصلاة، إذا كان عندما تذكر بعد الصلاة لم يأمرهم بإعادتها كلها، فلو تذكر في أثنائها فمعناه أنهم لا يعيدون الجزء الذي صلوه قبل أن يتذكر، ويمكنه أن يستخلف في هذه الحالة أيضا. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.